في صفحة 164 يسأل الأخ عن جعل أن قول المصنف جعل يقول لهم في مناظرته يوم الدار، يعني يقول ما هو يوم الدار، ويشير في الحاشية إلى أن الدار هنا هي دار يعني الوزير إسحاق بن إبراهيم وزير الخلافة العباسية، والمقصود هنا كما قال مناظرة، هي مناظرة تمت بين الإمام أحمد وبين خصومه، فأشار إلى هذه المناظرة وأشار إلى مكان وقوعها أنها في دار إسحاق بن إبراهيم وزير الخلافة العباسية، والله أعلم.